الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب فرض الخمس باب فرض الخمس. قال رحمه الله حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس بن الزهري قال أخبرني علي بن الحسين أن حسين بن علي رضي الله عنهما أخبره أن علي رضي الله عنه قال كانت لي شارب من نصيبي من المغنم يوم بدر وكان النبي صلى الله عليه وسلم أتاني شارفا من الخمس فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعدت رجلا سواقا من بني قينقاع أن يرتحل معي فنادي أبي القر إن أردت أن أبيعه السواقين واستعين به في وليمة عسي فبين أن أجمع لشارفي متاعا من الأقداب والغرائر والحبال وشارفا مناخان علاجا بحجرة رجل من الأنصار فرجعت حين رجعت ما جمعت فإذا شارفاي قديت أسنمتهما وبقرت خواصرهما وأخذ من أكبادهما ولم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر منهما فقلت من فعل هذا؟ فقالوا فعل حمزة بن عبد المطلب وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار. فانطلقت حتى أقول على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة فعرف النبي صلى الله عليه وسلم في وجه الذي لقيته فقال صلى الله عليه وسلم ما لك؟ فقلت يا رسول الله ما رأيتك اليوم قط غدا حمزة على ناقتي فجب أسنمتهما وبقر خواصرهما وها هو ذا في بيت معه شرب. فاقدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى ثم انطلق يمشي واتبعه أنا وزيد بن حارثة. فلما جاء البيت الذي في حمزة فاستأذن فأذنوا له فإذا هم شرب فطبق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعله فإذا حمزة قسم إلى محمرة عيناه فنظر حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سعد النظر فنظر إلى ركبته ثم سعد النظر فنظر إلى سرته ثم سعد النظر فنظر إلى وجهه ثم قال حمزة هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد سمله فنكس رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه الققرى وخرجنا معه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في كتابه ونحن لا نزال في الخمس تقسيم الخمس أنه لله ورسوله إلى آخره. يقول رحمه الله باب فرض الخمس. فرض الخمس. حدثنا عبد الله بن جبلة قال حدثنا عبد الله المبارك عبد الله بن المبارك قال حدثنا يونس نعم يونس بن يزيد قال عن الزهري عن الزهري قال حدثنا علي بن الحسين علي بن الحسين عن أبي الحسين عن أبي الحسين عن علي رضي الله تعالى عنه. يقول علي رضي الله عنه كان يريد أن يبني بأبي فاطمة الزهرة رضي الله عنها خطبها من الرسول ويريد أن يتزوجها ولكن طلب منه مهرا لها فحصل من المغائم من الخمس حصل على ناقتين شارفين عن ناقتين كل واحد لها سنام التي لها سنام تسمى شارف ناقة لها سنام كبير تسمى شارف فحصل على ناقتين من الخمس اللي قسمت على بني هاشم وبني المطلب. يقول فأنختهما عند باب رجل من الأنصار وغاخته ورجل بني قينقاع صائغ نريد أن نبيع الخر نبيعه نصور وبعد ذلك نجمع مال يصير مهرا لفاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها. يقول لي حصل أنني أتيت مرة وجدت الناقتين مبذورة بطونهما ومجبوبة السنامين السنام مجبوب بالسيف ضربه بالسيف فطاح السنام شحم والبقرة بطنها فأخذت تبدها. يقول فلم أرى منظرا أبشع من ذلك المنظر. يقول فما ملكت نفسي من البكاء وذهبت أشتكي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال ما لك؟ عرف اللي بوجهي. قلت يا رسول الله شارفي بقرة بطنهما وجبة سنامهما وهذا حمزة ببيت رجل من أنصار ثمل يعني سكران ثمل يعني سكران شارب الخمر مع ناس شرب معه وسكروا كلهم وطلبوا منه جينتين صارت تغنيها يا حمزة هذا الشارفين ما أحسن أسلمتهما فأخذ السيف وهم يغنين وهم سكاران. الشاهد جعل أخذ الرسول رداءه فجاء إلى البيت الذي فيه حمزة فقال فيريد أن يلومهما ومعه زيد بن ثعلبة زيد بن حارثة ومعه علي رضي الله تعالى لما دخل على حمزة وإذا سكران ما أدري من يقول فلامه فنظر حمزة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام نظر إلى رجليه ثم ركبتيه ثم سرته ثم طلع النظر إلى وجهه ثم قال هل أنتم إلا عبيد لأبي عبيد لأبي فعرف أنه سكران فرجع الرسول عليه الصلاة والسلام والسكران مشكلة السكران كل شيء يعمله يقتل الرجل يقتل كل يفعل السكران ما يقدر الإنسان يمنعه إلا صار سكران ولكن من فضل الله تعالى وتقدس ومنته وكرمه على المسلمين أن حرمه على المسلمين الأول كان فيه مصائب نعم قال رحمه الله دثنا عبد العزيز بن عبد الله قال دثنا إبراهيم بن سعد بن صالح بن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرته أن فاطمة رضي الله عنها ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم لها ميراثها ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه فقال لها أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة فغضبت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجرت أبا بكر رضي الله عنه فلم تزل مهاجرته حتى توفيت وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 قالت وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبا مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وفتك وصدقته من المدينة فأبى أبو بكر عليها ذلك وقال لست تاركا كان شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به فإني أخشى إن تركت شيئا من أمري أن أذيق فأما صدقته بالمدينة فدفع عمر إلى علي وعباس وأما خيبر وفتك فأمسكا عمر وقالهما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانتا لحقوقه الذي تعروه ونوائبه وأمرهما إلى من ولي الأمر قال فهما على ذلك إلى اليوم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد إبراهيم بن سعد قال حدثنا صالح بن كيسان قال حدثنا كيسان عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال عن عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير قال عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن فاطمة أتت تسأل أبا بكر الصديق حينما مات والدها تسأله الميراث ميراث الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لها إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدق لا مال لنا نورث المال للمسلمين كله المال نتركه يتركه الرسول عليه الصلاة والسلام للمسلمين ما يورث وإنما هو صدقة على جميع المسلمين فرفع أبو بكر أن يعطيها ما خلف الرسول عليه الصلاة والسلام فهجرته ولم تسلم عليه ولم تكلمه حتى مات وعاشت بعد أبيها عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه 6 أشهر عاشت 6 أشهر ثم لحقت به ثم ماتت رضي الله عنه وأرضاها. الشاهد أن أبو بكر قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة اللي نتركه مو مال اللي نتركه مال للمسلمين كافة هو للمسلمين كافة هنا. قال أبو بكر ما ترك قالت وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبه ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن فاطمة تسأل نصيبه من خيبر ومن فدك فدك قريتين فدك وفديك قريتين قريب من خيبر حوالي 100 كيلو عن خيبر فخيبر للرسول عليه الصلاة والسلام صدقات حديقة يصدق فيها على زوجاته وعلى بني هاشم وبني المطلب وعلى أهل الصفة ينفق منه على أهل الصفة وكذلك فدك خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام فدك وفديك قريتان كبيرتان فيهما نخل وغيره ينفق منهما عن ثمرتهما على أزواجه وعلى بني هاشم بن المطلب وعلى فقراء المسلمين من أهل الصفة. قال أبو بكر ولست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به. هذا أبو بكر ما أقنع فاطمة ألست تاركا شيئا كان يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام لو تركته لضللت يفعل الرسول شيء وأتركه أنا خليفته إذا أنا ضال ما في لازم أمشي على الطريقة التي مشى على الرسول عليه الصلاة والسلام وهي أن خيبر صدقة وأن فدك فديك صدقة على بني هاشم بن المطلب وما زادته على أهل الصفة على فقراء المسلمين. لا يمكن أن يروح إلى ورثة، ما يورث لأنه ليس مال، هو للمسلمين كافة صدقة. نعم. لما صدقته بالمدينة فدفع عمر إلى علي وعباس. بعد ذلك لما تولى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جاءه علي والعباس وقالوا ادفع لنا صدقته بالمدينة، أراضيه وحديقته بالمدينة ادفع لنا أن نفتح الأرض. فدفعها لهما عمر رضي الله عنه، دفعها لهما علي بالاشتراك، علي والعباس، هذا عمه يرث أخيه وهذا يرث ميراث زوجته، فدفعها لهما. ثم جاء بعد ذلك كما سيأتي يشتكان، تنازع وغلب علي العباس وأخذ كلها وتركه، جاء يشتكيه ثم سيأتي القصة حينئذ. نعم. فأما خيبر وفدك فأمسكهما عمر وقال هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانتا لحقوقه الذي تعرضه. أما خيبر وفدك صدقة الرسول عليه الصلاة والسلام فأمسكهما عمر وقال لا يمكن أن نسلمهما لأحد لأنها صدقة للفقراء والمساكين، صدقة الرسول عليه الصلاة والسلام على الفقراء والمساكين، فلا يمكن يتولاهما أحد، أنا أصرفهما كما كان الرسول يصرفهما. وأما صدقته بالمدينة فأعطيك وأعطاها العباس وعلي سوا بالاشتراك. نعم. رحمه الله. حدثنا إسحاق بن محمد البزاري قال حدثنا مالك بن أنس بن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان وكان محمد بن جبير ذكر لي ذكرا من حديثه ذلك، فانطلقت حتى أدخل على مالك بن أوس فسألت عن ذلك الحديث، فقال مالك بينا جالس في أهلي حينما دعا النهار إذا رسول عمر بن الخطاب يأتيني، فقال أجب أمير المؤمنين، انطلقت ما هو التأكل على عمر، فإذا هو جالس على رمال سرير ليس بينه وبينه فراش متكئ على وسادة من أجم، فسلمت عليه ثم جلس، فقال يا مالي إنه قدم علينا من قومك أهل أبيات وقد أمرت فيهم برقص فاقبضوا فاقسم بينهم، فقلت يا أمير المؤمنين لو أمرت به غيري، قال اقبضوا أيها المرء، فبينا أنا جالس عنده أتاه حاجبه يغفى، فقال هل لك في عثمان عبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن أبي وقاص يستأذنون؟ قال نعم، فأذن لهم فدخلوا فسلموا وجلسوا، ثم جلس يرفع يسيرا، ثم قال هل لك في علي وعباس؟ قال نعم، فأذن لهما فدخلا فسلما فجلسا، فقال عباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا، وهما يقتسمان فيما فى الله على رسوله من بني النضير، فقال الرات عثمان وأصحابه يا أمير المؤمنين اقض بينهما وريحتهما من الآخر. قال عمر طيدكم أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه؟ قال الرات فقال ذلك، فأقبل عمر على علي وعباس فقال أنشدكم الله تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك؟ قال قد قال ذلك. قال عمر فإني أحدثكم عن هذا الأمر إن الله قد خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الفيء بشيء لم يطي أحدا غيره. ثم قرأ وما أفى الله على رسوله منه إلى قوله قدير، فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم، قد أعطاكم وهو بثها فيكم حتى بقي من هذا المال. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتين من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله. فعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك حياته. أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ قالوا نعم. ثم قال لعلي وعباس أنشدكما بالله هل تعلمان ذلك؟ قال عمر. ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبض أبو بكر فعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يعلم إنه فيها لصادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر، فكنت أنا ولي أبي بكر، فقبضتها سنتين من إبارة أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عمل فيها أبو بكر، والله يعلم إني فيها لصادق بار راشد تابع للحق. ثم جئتماني تكلماني وكلمتكما واحدة وأمركما واحدة. جئتني يا عباس تسألني نصيبك من ابن أخيك، وجاءني هذا يريد عليا يريد نصيب امرأتي من أبيها. فقلت لكما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة. فلما بدا لي أن أدفعه إليكما قلت: نسيتكما دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل فيها أبو بكر وبما عملت فيها منذ وليتها. فقلت: ما أدفعها إلينا؟ فبذلك دفعتها إليكما. فأنشدكم بالله، هل دفعتها إليهما بذلك؟ قال: الرهط نعم. ثم أقبل على علي وعباس قال: أنشدكما بالله، هل دفعتها إليكما بذلك؟ قال: نعم. قال: فتلمسان مني قضاء غير ذلك، فوالله الذي مني تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك، فإن أزلتما عنها فادفعها إلي فإني أكفيكهما. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق بن محمد، إسحاق بن محمد قال حدثنا مالك بن أنس، مالك بن الأوس قال، مالك بن أنس قال حدثنا ابن شهاب، ابن شهاب الزهري قال حدثنا مالك بن أوس، مالك بن أوس بن الحدثان قال: وكان محمد بن جبير ذكر لي، وكان محمد بن جبير قال ذكر لي نعم إيش، فانطلقت حتى أدخله على مالك بن الحدثان. يقول: ذكر لي حديثا فانطلقت على حتى أدخل مالك بن الحدثان يتمم الحديث، لا أكمل الحديث الذي سمعته أكمله يعني نعم. فقال مالك: بينما أنا جالس في أهلي حين متع النهار إذ رسول عمر بن الخطاب يأتيني. يقول مالك بن الحدثان: بينما أنا جالس في أهلي سمعت إذ جاء رسول عمر بن الخطاب وكان هو الخليفة ذلك اليوم، يقول لك: أجب أمير المؤمنين. يقول: فلبست ثيابي ثم ذهبت إلى عمر رضي الله تعالى عنه حتى دخلت عليه ووجدته مفترشا على سرير قد أثر في جسمه متوسد خشبة، ناظر أمير المؤمنين ينام على سرير خوص أثر في جلده ووسادته خشبة، أجل متوسدة، وهو أمير بين يديه الدنيا كلها، كل الدنيا بين يديه. يقول: فدخلت على عمر رضي الله عنه نعم. قال: فقال: يا مالي، إنه قدم علينا من قومك أهل أبيات وقد أمرت من برضه فاقبضوا. يقول: فقال: يا مالك، يا مال تصغير لمالك، مال يصغر مالك ابن الحدثان، قال: يا مال، إنه قد قدم علينا ناس من قومك فقراء يعني، وقد أمرت لهم بأمر، أمرت أنا بصدقة فاقبضها وزعها عليهم لأني ما أعرفهم أنا. قال: لو أمرت غيري يا أمير المؤمنين، قال: اقبضها أيها الرجل، يعني أمرتك خلاص اقبضها أيها الرجل ووزعها عليهم فهم من قومك وأنت أعرف بهم مني، فاقبض المال ووزعها عليهم على حسب فقرهم وغناهم، الفقير زيده والغني زاد إلى آخره. يقول: نعم. فبينك نحن كذلك نعم. إذ جاء وحاجبه يرفع فقال: هل لك في عثمان وعبد الرحمن؟ يقول: بينما نحن كذلك خاطبنا عمر، إذ جاء يرفع حاجبه غلامه، يرفع غلامه هو البواب هو الحارس، فقال: هل لك في عثمان وعلي، في عثمان وعبد الرحمن، عبد الرحمن بن عوف والزبير، والزبير وسعد بن أبي وقاص، أربعة. قال: نعم. فدخل عليه الأربعة جميعا ثم سلم وجلسا، ثم بعد ذلك قال: هل لك في علي بن عباس؟ قال: نعم. فدخل علي والعباس، ثم تكلم علي والعباس، فتكلم العباس لأن علي أخذ حقه، أخذ حق العباس واستولى عليه بالقوة، لأن علي أقوى من العباس في الرأي وفي الأشياء، أخذ ما بين يدي العباس واحتاجه كله، فجاء العباس يشتكي على عمر بن الخطاب إلى آخره نعم. فقال عمر: يضغن أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء، تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة. ثم قال للرهط عمر رضي الله عنه لما تكلم العباس واشتكى علي وقال انه غلبه على ما بين يديه واخذه علي كله، فقال الرسول عمر بن الخطاب للرهط عثمان وسعد وعبد الرحمن، قال: انشدكم بالله، هل تعلمان ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال: ما تركنا صدقه، ما تركنا معاشر الانبياء صدقه، هل تعلمان ذلك؟ قال: نعم نعلم ذلك. فرجع على عباس وعلي قال: تعلمان أن الذي أنشدكما بالذي بيده تقوم السماوات والأرض، قال: ذلك؟ قال نعم قد قال ذلك. قال علي والعباس قال جئتمونا وأمركما جئتموني أنتم الاثنين وأمركما واحد. عمل أبو بكر في أشياء في ما خلفه الرسول على ما خلفه الرسول وهو ضار الراشد، ثم توليت أنا وعملت به سنتين وإن شاء الله إني بر الراشد. فجئتماني أنتم الاثنين علي والعباس أمركما واحد وكلامكما واحد، وسألتماني أن أدفع لكما ما في المدينة من حدائق الرسول عليه الصلاة والسلام، فدعتها لكما بشهادة هؤلاء المن على أن تعمل فيها ما كان يعمل الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم ذهبتما وأنتم أمركم واحد ومشورتكم واحدة. الآن يأتماني لأخذ قضاء ثانيا هذا مستحيل. ثم قال لهما أجدكم بالله هل تعلمان أن الرسول قال ما تركنا صدقة، وأن أرخى الذي نزلت فيه الآية أنه خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، وكان ينفق على زوجاته وعلى أهل الصفة وعلى الفقراء والمساكين بني هاشم، هل تعلمان ذلك؟ قال نعم إلى آخره. قال تريدان حكما أو قضاء غير ما قضيت في الأول؟ هذا مستحيل إلى آخره. نعم. إن عجزتما عنها جئت عجزانين عنهما ما تقدرون ردوها علي وأنا أعمل بها عمل ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. آمن أداء الخمس من الدين. قال رحمه الله دثنا أبو النعمان ولا دثنا حماد بن نبي حمزة الضبعي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه ما يقول قدم وفد عبد القيس فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيع بيننا وبينك كفار مضر فلسنا نصل إليك إلا في شهر الحرام فأمرنا بأمر نأخذ منه وندعو إليه من ورانا. قال أمركم بأربعين وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله وعقد بيده، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تؤدوا لله خمس ما غنمتم. وأنهاكم عن أربع: عن الدباء والنقير والخنتم والمسفت. يقول البخاري رحمه الله باب أداء الخمس من الدين. باب أداء الخمس من الدين، يعني كل قبيلة تسير على قبيلة مسلمة تغزو قبيلة كافرة وتأخذ منها لازم تؤدي الخمس لأنه من الدين الخمس. واعلموا أن ما غنمتم من شيء، واعلموا أيها المسلمون أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ذي القربى واليتامى. الشاهد أن لله خمسه وللرسول ذي القربى واليتامى، فهو من الدين من الشريعة يقبضه الرسول عليه الصلاة والسلام ويفرقه على الفقراء والمساكين إلى آخره. نعم. قال حدثنا أبو النعمان. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن حماد قال حدثنا أبو حمزة الضبعي قال عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم وفد عبد القيس وقال يا رسول الله إن هذا الحي من ربيع. يقول ابن عباس قدم وفد عبد القيس وهو من حي من مضر من ربيعة مضر قريش وعبد الحي ربيعة ربيعة ومضر أخوانه أولاد عدنان ابن إسماعيل رضي الله تعالى معد ابن عدنان ابن إسماعيل أولاد معد ابن عدنان ابن إسماعيل الاثنين كلهم ربيعة ومضر وإلياس وأربعة هم الذي مات عنهم ولم يقسموا الآن ولهم قصة مع جرهم كبير صنعة قصة كبيرة مذكورة وقد مرة ذكرناها ثلاث مرات وأربع مرات. فالشاهد أنهم أتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله إنا نحن من ربيعة ولا نخلص إليك ما نقدر نجيك هنا من مضر لأن مضر يقتلوننا إلا في الأشهر الحرم لأن العرب تعظم الأشهر الحرم لو يجي قاتل أبيه ما يتعرضه في الأشهر الحرم التي هو الشوال والقعدة والحجة ورجب رجب مضر هذه الأشهر محرمة على العرب أن يقتل فيها أحد أو يغزو فيها أحد أو يتعرض لأحد إطلاقا. السنة خلق الله هذه الأشهر منذ خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم منها أربعة أشهر حرم لا يمكن يتعدى فيها أحد على أحد. الشاهد لا نقدر نخلص إليك إلا في الأشهر الحرم والآن جئناك فأخبرنا بفصل من الدين نرجع به لمن ورائنا ونعلمهم إياه إلى آخره. فقال أمركم بأربع: أوله شهادة لا إله إلا الله، يعني هو محمد رسول الله بالاكتفاء يجزي لو قلت شهادة الله الكفى خلاص يكفي أن تقول وأن محمد رسول الله ما في لزوم لمحمد رسول الله لأنها تدخل ضمنا أمركم بشهادة أن لا إله إلا الله. وعقد بيده. نعم. وعقد بيده. وعقد بيده الأولى هو أربع مرهم بأربع. أمركم بأن تقولوا نشهد أن لا إله إلا الله. نعم. وإقام الصلاة. وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. وصيام رمضان. وصيام رمضان. وأن تؤدوا لله الخمس ما غنمتم. وأن تؤدوا لله الخمس ما غنمتم، هذا الشاهد من الباب. وأن تؤدوا لله خمس ما غنمتم، أو خمس إذا غنمتم من الكفار شيئا فأدوا خمسه لأنه من الدين، هذا هو الشاهد الخمس. وأنهاكم الأربع عن المقير الذي حط فيه قار، والمزفت اللي جعل فيه زف، والمنجور اللي منجور منجور منجور، والمعنى أن يحط فيه خمر فتفسد الخمر، يحط فيه بلح مع تمر ويفسد، ما يصير خمر، يعني خمر يسكر الناس يفسد، يصير فاسد وقد يسكر الناس، فنهاهم عنه. لكن بعد ذلك رخص له ونسخ حديث النهي عن المقير ومزفت، نسخ قال اشربوا كل شيء واجتنبوا الخمر، لا تشربوا خمر، كل إناء اشرب فيه ولكن لا تشرب خمر إلى آخره. باب نفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فوصدقه. يقول البخاري رحمه الله باب نفقات نساء النبي صلى الله عليه وسلم. نفقات نساء النبي عليه الصلاة والسلام. حدثنا بعد وفاته. بعد وفاة نفقات النبي عليه الصلاة والسلام على زوجاته بعد وفاته. حدثنا عبد الله بن يوسف. عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك. مالك بن أنس قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج. أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت صدقة. ما يقتسم ورثتي دينارا ولا درهم. ورث النبي عليه الصلاة والسلام ما يقتسمون دينار ولا درهم، لا يقتسمون لا دينار لأنه ما يورث، ما ترك فهو صدقة. نعم. بعد ما تركته بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملين. بعد نفقة نسائي يعني أخذ صدقة فيجعله صدقة لنفقة نساء وعواهداء والعمال، عمال الصدقات وغيرها وأهل الصفة، وما عدا فهو صدقة على المسلمين إلى آخر الدين. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا هشام بن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي فكلته فمني. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن أبي شيبة. عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة. أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة. هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك لنا شيء وليس في بيتي شيء يأكله ذو كبد الرقبة إلا شيء من شعير، قليل من الشعير حطته بكيس حطته برف، أخذ منه قليل واطحن واكل، لما شفت أني مليت الشعير خلاص كنت كلته، لما كلته فنسى عامل. هذا معناه أن الإنسان إذا أكل الشيء كل من هذا، خذ الصبرة هذه عندك ركن في حب أو في رز أو في تمر ما دام موجود ولا حركته ولا كيته فالله يطرح البركة، وخذ منه لو تأخذ طول عمرك وانت تأكل تطرح البركة فيه، لكن إذا كلته أو وزنته راحت البركة وفني خلاص يمنى، وإني كلته خدته وكلته بالكيلة فأنا في خلاص راح الشعير هذا، وكنت أتمنى لو بقي لك راح خلاص ما كلته ذهب الشعير. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سبيان قال حدثني أبو سهل قال سمعت عمرو بن الحارث رضي الله عنه قال ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته البيضاء وأذن تركها صدقة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد. نعم يحيى بن سعيد قال عن سفيان عن سفيان قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال عن عمرو بن الحارث عن عمرو بن الحارث قال حدثنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته. يقول ما ترك النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته إلا سلاحه بغلته البيضاء وبغلته البيضاء وأرضا تركها وأرضا تركها بالمدينة، يعني صدقة للناس، صدقة لوجه الله، أرض تركها صدقة لوجه الله، هذا اللي ترك عليه الصلاة والسلام كله، بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا بالمدينة وبس. نعم. باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب من البيوت إليهن، قول الله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا وقال ولا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. قال رحمه الله: حدثنا حبان بن موسى ومحمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر ويونس عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن أزواجه أي مرض في بيتي فأذن له. يقول البخاري رحمه الله: باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ما جاء في بيوت يعني أسماء بيوت النبي عليه الصلاة والسلام، وأن كل زوجة من زوجاته لها بيت يخصها، أم سلمة، عائشة، ميمونة، صفية، كل واحدة لها بيت يخصها يأتيها فيه عليه الصلاة والسلام. من نساء النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن يرى منها حتى جسدها، حتى الجسد ما يمكن يراه أحد، لأنه وإن كانت من أمهات المؤمنين لكن حرم الله أن نرى حتى جسدها، لازم تلفلف جسدها ما يرى مرة واحدة. ولهذا لما تزوج صفية الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لنرى هل هي من أمهات المؤمنين أو مملوكة، فلما أردفها أضاف عليها شرشف من هنا ومن هنا فصارت مستورة من الشرشف، فعلموا أنها من أمهات المؤمنين لأنها لا يرى حتى جسدها. أم المؤمنين لا يرى حتى الجسد، ما هو بس الوجه والجلد، لا يرى حتى جسدها. أمهات المؤمنين التسع حرام على الناس أن يرون أجسادهن. نعم. قال حدثنا حبان بن موسى. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا حبان بن موسى ومحمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا معمر ويونس قال عن ابن شهاب الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عتبة بن مسعود قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن أزواجه أي مرض في بيته. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: لما تقول الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني جاء في آخر مرضه، لأنه مرض في سفر في 29 سفر، فدعبه المرض في 29 سفر، ثم مشى المرض حتى 12 من ربيع الأول فتوفي عليه الصلاة والسلام. الشاهد لما ثقل المرض فيه جدا استأذن أن يمرض في بيت عائشة، ما يقدر يزور، يقول: ما يقدر يزور عليه، كنا مريض، فأذن له زوجاته الثمان، أذن له أن يمرض في بيت عائشة، فصار في بيت عائشة حتى لحق بربه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نافع قال سمعت ابن أبي مليكة قال قالت عائشة رضي الله عنها: توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي نوبتي وبين سحري ونحري، وجمع الله بين ريقي وريقي. قالت: دخل عبد الرحمن بسواك فضعف النبي صلى الله عليه وسلم فأخذته فمضغته ثم سننت به. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نافع عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام نام. قال: توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي نوبتي. تقول عائشة: توفي الرسول عليه الصلاة والسلام في بيتي وفي نوبتي، يعني في يومي، في يومها وفي بيتها توفي عليه الصلاة والسلام، وبين سحرها ونحرها. المنحر هذا والسحر هذا السحر اللي يسمونه الناس الصدر، بعض الشباب اليوم يحط يديه هنا، هذا مو صدر، هذا سحر يسمى، وهذا النحر. المنحر هنا، المنحر الرقة منتهى العظم من الرقبة، وهذا السحر. فاللي يحط هنا ما حط على شيء من وسد. الرسول قال: كان يحط يديه فوق السرة أو تحت السرة أو هنا تحت السحر، تحت السحر الذي بين سحري ونحري، وجمع الله بين ريقي وريقه حين مات ذلك اليوم. والسبب في هذا أن عبد الرحمن بن أبي بكر شقيقها دخل عليه وفي يده مسواك يتسوق، فنظر إليه الرسول يحب المسواك عليه الصلاة والسلام، فأخذته منه ثم مضغته وتبلته ثم أعطيته إياه، فاستنى به حتى مات عليه الصلاة والسلام، فجمع بين ريقي وريقي من هذا السواك. نعم. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن علي بن حسين أن صفية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره وهو معتكف في المسجد في العشر الأواخر من رمضان ثم قامت تنقلبه فقام معها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغ قريبا من باب المسجد عند باب أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مر بها رجلان من الأنصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نوقذها فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلكما قال سبحان الله يا رسول الله وكبر عليما ذلك فقال إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدهر وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سعيد بن عفير سعيد بن عفير قال حدثنا الليث بن سعد الليث بن سعد قال حدثنا عبد الرحمن بن خالد عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال عن علي بن حسين عن علي بن حسين عن صفية زوجة عن صفية بنت صفية زوجة النبي عليه الصلاة والسلام أنها كانت تزور النبي عليه الصلاة والسلام معتكف العشر الأواخر من رمضان وجاءت تزوره في محل اعتكافه عليه الصلاة والسلام ولما أرادت أن ترجع قام ليرجعها إلى بيتها بيتها بعيد قريب من بيت المسلم لكنه أبعد من بيت المسلمة فخرج عليه الصلاة والسلام بها يمشيها إلى بيتها فمر رجلان من الأنصار رضي الله عنهما فلما مر نظر إلى الرسول ونظر إلى المرأة فقال على رسلكما على رسلكما تمحل شوية تمحل فقال يا رسول الله أن أشك بك قال الشيطان يجري من آدم مجرى الدم يمشي بك ويجري قد يقذف في قلوبكما شيئا فتهلكان يقذف في قلبيكما شيئا فتهلكان هذه زوجة صفية انظر أن الإنسان لازم أن يبري نفسه مر بك ناس ومعك نساء يقول يا فلان ويا فلان هذه امرأتي وهذه أختي يا فلان ويا فلان هذه امرأتي ليش يقول لا اغتابانك يروح يقول اغتابوا فلان فلان يمعه نساء يمشي بالشارع وهنا تقول هذه فلانة وفلانة جئنا نقضي لهم حاجاتهما هذا الواجب للمسلم لألا يقذف في قلبيهما ويغتابونك الإنسان وإن تغايب يهلكان فالشاهد من الرسول برأ الصحابة رضي الله تعالى عنهما من الغيبة. نعم. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم المنذر قال حدثنا أنس بن عياد عن عبيد الله محمد بن يحيى بن حبان أواس بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه من قال ارتقيت فوق بيت حفصة رضي الله عنها ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إبراهيم المنذر إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض أنس بن عياض قال حدثنا عبيد الله عبيد الله قال عن محمد بن يحيى بن حبان عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع عن عمه واسع بن حبان قال عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال التقيت على سطح صفية أخته فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته على مستقبلا الشام مستقبلا الكعبة يعني هذا عند عبد الله بن عمر ناسخ لقوله لا تستقبل القبلة بغاية ولا بول هذا الحديث نسخ الحديث عبد الله بن عمر وهو أنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام من بيت حفصة وهو إلى بيت عائشة وهو يقول أو يتغوص ما استقبل الشام مستدبرا الكعبة لأنك إذا جعلت الشام في ظهرك استقبلت الكعبة الإنسان الشاهد أنه مستقبل الكعبة فهذا ناسخ لحديث لا تستقبل قبلة بغاية ولا بول. نعم. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن هشام بن أبي عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إبراهيم بن المنذر إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض أنس بن عياض قال حدثنا هشام بن عروة هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي العصر والشمس في حجرتها يعني بدري قبل أن تذهب الشمس إذا خرجت من حجرتها معناها أن الشمس خلاص غربة تغيب لكن هنا يصلي العصر بدري والشمس في حجرتها لم تخرج من حجرتها معناها أنه يصلي العصر بدري عليه الصلاة والسلام يقدم العصر. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جواري عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فأشار نحو مسكن عائشة فقال هنا الفتنة ثلاثا من حيث يطلق قرن الشيطان. يقول البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسماء قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى بيت عائشة لأنه من العراق يعني قال من هاونا تخرج الفتنة يعني أن الفتنة تخرج من العراق، لو قمدت خرجت مرة ثانية، إلى آخر الدنيا. قرن الشيطان من هاونا يخرج قرن الشيطان. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت إنسان يستأذن في بيت حفصة. فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة، والرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سمعت كان الرسول عليه الصلاة والسلام عندها فسمعت رجلا يستأذن في بيت حفصة. حفصة وعائشة بيتهما قريب، هذا بيت عائشة وهذا بيت حفصة متلاصق بعضه ببعض. فسمعت رجل يستأذن على بيت حفصة وقالت إنه عمها من الرضاعة، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. قالت إذا لو كان فلان من فلان حيا جاء يستأذن آدم، قال نعم عمك من الرضاعة ما يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. نعم. وما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه وقدعه وخاتمه وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك ممن لم يذكر قسمته، ومن شعري ونعلي وآنيتي مما تبرك أصحابه وغيره بعد وفاته. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي أن سمامان أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما استغلب بعثه إلى البحرين وقتل له هذا الكتاب وختمه، وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر: محمد سطر ورسول سطر والله سطر. يقول البخاري رحمه الله باب ما يذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الدرع الحديث الذي كان عنده، وكان لما توفي مرهون عند يهودي بثلاثين صاع شعير من درع الرسول عليه الصلاة والسلام وسيفه ونعليه وشعره وجميع ما خلفه عليه الصلاة والسلام من جسده كان موجودا عند أنس بن مالك، وبعضه عند عائشة. عند عائشة كساءه أكسيته وأثيابه ليلبس، وعند أنس جميع اللي خلفه عند أنس بن مالك رضي الله عنه، لأنه قدمه عشر سنوات ولما توفي أخذ اللي خلفه عنده. يقول البخاري وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك منهم من اشترى من أنس العصا، وبعضهم اشترى المدف، وبعضهم اشترى من كذا وكذا إلى آخره. وعائشة كانت تخرج للناس تخرج لهم كساءه الذي كفت عليه، من كساء ملبدا كان مصنوعا باليمن كما سيأتي. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عبد الله الأنصاري قال حدثنا ثمامة قال حدثنا أنس بن مالك أنس قال أن أبا بكر الصديق أرسل له إلى البحرين رضي الله تعالى عنه أرسله إلى البحرين، يعني يأتي بالصدقات يعني يجيبها، وكتب معه كتابا فيه أن الصدقات كذا وكذا وكذا إلى آخره، مرنا في الزكاة. نعم. وختمه وكان الخاتم بخاتم الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان خاتم الرسول محمد سطر، الرسول سطر، الله سطر، ثلاثة خاتم الرسول، وكان خاتم الرسول مع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حتى توفي، ومع عمر حتى توفي، ومع عثمان حتى جلس في بئر أريس فسقط من يده وراح إلى اليوم. حفروا ما فيش، راح خاتم الرسول إلى اليوم بأيام عثمان بن عفان وهو خليفة ذلك اليوم. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي قال حدثنا عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس رضي الله عنه علينا جرداء وعيني لهما قبالان. وحدثني ثابت البناني بعده أن أنس أنهما نعلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله قال حدثنا عيسى بن طهمه عيسى قال حدثنا قال أخرج إلينا أنس قال أخرج إلينا أنس بن مالك يدس أن علي النبي عليه الصلاة والسلام جرداوان يعني ما فيها شعر. النعلين أحيانا يصير فيها شعر من فوقها فإذا كان بغى يدبغها الإنسان يشيل الشعر بالدباغ الدباغ يشيل الشعر بإذن الله. لها قبالات لها قبال يمسك بين الإبهام وبين الأصابع الأربع هنا قبال هنا بينه وبينه وجردة ما لها شعر ما فيها شعر. أخرجها أنس بن مالك براها الناس بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن السؤال الذي تبرك بغير الرسول تقول لا الناس اللي تبركوا بالصوفية وبثياب الصوفية وبلبس الصوفية يقول يا الرسول الصحابة تبركوا تقول ما هو قدوة ما لكم من تقتدوا. ليس هناك قدوة في هذه المسألة المسألة هذه الصحابة رضي الله عنهم تبركوا بآثار عندهم من الرسول لكن نحن ما يجب أن نتبرك بشيء من هذا ولا يجب للصوفية أن تبركوا بالصوفي شيخهم الصوفي أو غيره أو يرون هذا الشخص أنه ولي وأنه كذا وهات نتبرك بتوبك أنت مس هذا كله حرام وبدعة حرام وبدعة فقد يؤدي إلى الكفر. قال رحمه الله حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كتاب ملبدا قالت في هذا نزع روح النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد سليمان بن حميد عن أبي بردة قال أخرجت إلينا عائشة إزارا غليظا مما أصنع باليمن وكساء من هذه التي يدعون الملبدة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب السختياني أيوب السختياني قال حدثنا حميد بن هلال حميد بن هلال عن أبي قال عن أبي بردة عن قال أخرجت إلينا عائشة قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا ثم يصنع باليمن وقالت قبض الرسول عليه الصلاة والسلام على هذا الكساء. وزاد سليمان وزاد سليمان عن حميد عن أبي بردة عن حميد عن أبي بردة أنها أخرجت لهم كساء ملبدا ثم يصنع باليمن وقالت وإزارا غليظا وقالت قبض عليه الصلاة والسلام بهذين الثوبين في الإزار وفي الرداء وكانت ملبدة وكانت من صلع اليمن. رحمه الله حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن عاصم عن ابن سيرين عن انس بن مالك رضي الله عنه ان قضى النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسله من فضه. قال عاصم رايت القضاء وشربت فيه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبدان قال حدثنا أبو حمزة قال حدثنا عاصم قال عن ابن سيرين عن أنس عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن قدح النبي عليه الصلاة والسلام كان من خشب فانكسر فضبطه بفضة ضبطه يعني خرزه وخاطه بفضة يعني لصق فضة فيه وكان يشرب منها. يعني معنى هذا أنه لو انكسر القدح من فخار مثلا أو من خشب أو من شيء يجوز أن تضبطه بفضة. ذهب لا ذهب أحمر ممنوع لكن الفضة جائز ولا تشرب من طريق الفضة. تنح عن الفضة واشرب من اللي ما فيه فضة واشرب منه وجائزا لم القدح سواء كان من خشب أو من جلود أو من فخار جائزا تضبطه بسلسلة من الفضة. نعم. عاصم رأيت القدح وشربت منه. يقول عاصم رأيت القدح يعني عند أنس بن مالك وشربت منه وفيه السلسلة في الخرز اللي خرجه أنس رضي الله عنه أو إنه قدر على الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم أهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وباركنا فيمن أعطيت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين.